ليس فيما دون خمس دود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الورق هو الفضة، سواء كان مضروبا أو غير مضروب، وقيل إن الورق هو الفضة المضروبة، والصواب الأول، ومعنى المضروبة يعني التي جعلت دراهم أي نقدا، والصواب الأول أن الورق هو الفضة سواء كان مضروبا أم غير مضروب. وقوله ليس فيما دون خمس أواق، إذا قال قائل لماذا قال خمس أواق، وهل الدراهم توزن؟ فالجواب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها على وجهين، أحيانا بالوزن وأحيانا بالعدد. فأما الوزن فكما في هذا الحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وأما بالعدد ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه الطويل المشهور قال وفي الورق في كل 200 درهم صدقة، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربه. فهنا اعتبر العد، فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهين، بالوزن والثاني بالعد. ثم إن بعد ذلك تطورت وصار الاستعمال فيها بالعد فقط، وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف. نعم شيخ، في حديث مصيبة يا شيخ الذي دعت الشاه، نعم ها في حديث مصيبة، نعم الذي دعت الشاه والنبي صلى الله عليه وسلم انه بعث بعد الشاه الى مصيبة رضي الله عنه، ومع ذلك ارجعت اليه، معلوم ان هذا قد لا لا ما مو هذا في روايه مسلم وفي روايه ذكرها عن نعم اللي عندنا من الشاه التي بعثت بها، لا عندي الا ما اشهد به نسيبه الثاني في الباب الثاني يا شيخ. نعم في الباب الثاني من الشاه التي بعثت بها في نفس اللفظ اللي عندنا، لا اللفظ الثاني رجعنا اليه، ها الباب الثاني رجعنا اليه، الباب الثاني وين فيه؟ اللي حالنا عليه الحافظ في اخر كتاب الزكاه. اي نعم فيه روايه الا شيء. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.